بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله وإياه، قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان حاتم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن ترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إلى آدم، ذكر هذا بعدما ذكر تكذيب المكذبين بالقرآن والوحي ومجادلة أو مكابرة المشركين في ذلك كله، فقال الله تبارك وتعالى بعده: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. من أهل العلم من يقول: أي أن مثل هذا العصيان الذي أن العصيان الذي يقع من بني آدم قد وقع لأبيهم، أكذا قال بعض أهل العلم في وجه المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها. وعلى كل حال، منهم من يقول غير ذلك، لكن المراد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، المقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى نهاه عن أكل الشجرة وعهد إليه بذلك فنسي. هذا النسيان يحتمل معنيين، وهما المعنيان اللذان تأتي لهما هذه المفردة النسيان، نسيا، فهو يأتي بمعنى الذهول عن المعلوم، ويأتي بمعنى الترك، وقد سبق ذكر ذلك في مناسبات سابقة، ومنهما مر قريبا. فإذا أضيف ذلك إلى الله فهو دائما بمعنى الترك، إذا كان ذلك مثبتا، نسوا الله فنسيهم، مع قوله تبارك وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. فالمنفي المراد به الذهول عن المعلوم، ذهاب المعلوم من الذهن، تقول نسيت المسألة، نسيت الكتاب، ويأتي بمعنى الترك نسوا الله، أي أعرضوا عنه وتركوا طاعته، فأنساهم أنفسهم، فعاقبهم بأن اشتغلوا بما يضرهم وأقبلوا على ذلك، وتركوا ما فيه صلاحهم ونفعهم وفلاحهم ونجاتهم. نسوا الله فنسيهم، نسيهم في النار، تركهم يعني في النار، وهكذا تركهم من رحمته في الدنيا وفي الآخرة. فهنا هذا الكلام الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. سمي الإنسان، فهذا يشعر بأنه يريد بذلك الذهول عن المعلوم، ينسى يعني من النسيان. وهذا ليس محل اتفاق أن الإنسان قيل له إنسان لهذا السبب، فبعضهم يقول غير ذلك، بعضهم يقول هذا من الأنس. ويقول: وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد والحسن ترك. هذا المعنى الثاني، ترك هذا العهد وأكل من الشجرة والسلف منهم من يفسره بهذا ومنهم من يفسره بهذا. أما تفسيره بالترك وهو الأقرب فلا إشكال فيه، وأما تفسيره بالنسيان الذي هو بمعنى الذهول، يعني المعنى المتبادر للنسيان الشائع الأكثر استعمالا وهو خلاف قول الجمهور في هذه الآية، الجمهور على الأول، فتفسيره على الذهول وذهاب المعلوم إلى آخره لا يخلو من إشكال. وذلك أن يقول قائل: كيف يؤاخذ على النسيان؟ موسى عليه الصلاة والسلام يقول للخضر، بل قبل ذلك غلام موسى عليه الصلاة والسلام يقول له: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وموسى عليه الصلاة والسلام حينما سأل واعترض على خرق السفينة وأنكر عليه ذلك الخضر، قال له: لا تؤاخذني بما نسيت، والله عز وجل يقول في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت. فإذا فسر بالنسيان بهذا الاعتبار بهذا المعنى، فكيف يؤاخذ على هذا ويعاقب ويخرج من الجنة؟ فما الجواب عند أصحاب هذا القول؟ لابد أنهم يستحضرون هذا الإشكال ويورد عليهم، فما جوابهم؟ كيف؟ نعم، هذا هو الجواب، أنهم قالوا إن وضع النسيان وعدم المؤاخذة عليه إنما هو في شرع هذه الأمة، وهذا من التخفيف عليهم. وأما الأمم السابقة فكانوا يؤاخذون بذلك. هذا الجواب عند من فسره بهذا. طبعا ظواهر الآيات إذا جمعتها وما حصل من وسوسة الشيطان: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، مع قول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، حذره من هذا كله. فكيف حصل له النسيان الذي هو الذهول عن المعلوم مع هذه التحذيرات؟ نعم. فالأقرب الله أعلم أن ذلك يراد به الترك، ترك ما عهد الله به إليه، فأكل من هذه الشجرة. نعم. قال ولم نجد له عزما. العزم بمعنى توطين النفس على الشيء والتصميم عليه، بمعنى أن العزم هو القصد، قصد القلب المصمم، يقال له عزم، لأن الإرادات التي تحصل من الإنسان انبعاث النفس وإرادتها على درجات متفاوتة، فتارة يكون الشيء خاطرا يعرض للإنسان، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يدفع أو يضمحل ويتلاشى، وتارة يكون ذلك يبقى ويستقر ويتغلغل، فيكون فكرة. فإذا ثبت صار عقيدة، فإذا أقبل على الشيء وأراد الفعل أو الترك وليس بمجرد الإرادة الضعيفة التي يحصل فيها شيء من التردد، فإن ذلك يكون عزما. فإن كان ضعيفا في أول الإرادة فهو الذي يقال له الهم، هم بكذا، هممت أن أفعل كذا، هممت أن أسافر، تقول عزمت على السفر بمعنى القصد المصمم. ولم نجد له عزما، بعضهم فسر العزم بهذا، وبعضهم فسره بالصبر، ولم نجد له عزما، وبين المعنيين نوع ارتباط، فإن الذي يعزم على الشيء فلا بد له من الصبر حتى يحققه، فإن عزم على الترك فلا بد له من الصبر حتى يتجنبه. وقد تكلمت على هذا في الكلام على الأعمال القلبية في الصبر وفي التوبة أيضا، وذكرت كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأن الإنسان قد يعزم على الشيء ولكنه إذا وقع ذلك لا يصبر، فقد يعزم على الصبر على المصيبة، فإذا وقعت المصيبة لم يصبر، وهكذا في التكاليف الشاقة. بنو إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما قال لهم ما قال قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ثم بعد ذلك ما لبثوا حتى تساقط مجموعة أخرى اعترضوا على أن يكون هذا الملك هو طالوت، ثم بعد ذلك ما لبث أن سقط مجموعة منهم حينما ابتلوا وامتحنوا بالنهر. فهؤلاء كانوا قد عزموا في البداية، والله تبارك وتعالى عاتب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الأشهر من أقوال المفسرين فيها والذي تدل عليه روايات سبب النزول أنهم أن الذي قالوه هو أنهم تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله عز وجل حتى يفعلوه، فلما أخبروا أنه الجهاد تثاقلوا وتباطؤوا. وهكذا أولئك الذين قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وكان يقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وهكذا في قوله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم، يقول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، قيل بنو سلمة وبنو حارثة أنهم لما حصل لهم التراجع في يوم أحد أنهم ندموا على ذلك وعزموا على الصبر وعدم الفرار، ثم بعد ذلك حصل لهم شيء من التضعضع في يوم الخندق. نعم. فالعزم على الشيء هذا العزم قد ينكسر وينثني إذا جاء الجد، واضح الفرق؟ فبين المعنيين ارتباط، فلا يمكن أن يتحقق ما عزم عليه إلا إذا وطن نفسه على الصبر. صبر، فإن الصبر هو السبيل إلى تحصيل المطلوب، وكذلك أيضا إلى توقي واجتناب المحظور. ولذلك ما نحتاج أن نرجح هنا بين القولين، وبعضهم كابن قتيبة يقول ولم نجد له عزما، أي ولم نجد له رأيا معزوما عليه، وهذا لا ينافي ما سبق، لم نجد له رأيا معزوما عليه، فنهي عن أكل الشجرة ثم أكل منها، يدخل فيما ذكر والله أعلم. نعم. وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف، وسيأتي في آخر سورة صاد. يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما. ولهذا قال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني حواء عليهما السلام، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك، فإنك ها هنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. طيب، هنا سؤال، قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نحن يعني نلاحظ، وقد ذكرت في بعض المناسبات أنه قد يذكر شيئان ويعود الضمير على واحد منهما لمعنى، يعني لمعنى من المعاني، مثل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما، ولا إليها، إليها. لماذا؟ قيل لأن التجارة هي المقصودة وليس اللهو الذي كان معها، قيل طبل ضرب به، كانت لدحية يقال قبل إسلامه، إذانا بوصولها ضرب بالطبل، هذا اللهو، هكذا قال كثير من المفسرين. الشاهد أنه أعاد الضمير إلى واحد، ومثل والله ورسوله أحق أن أن يرضوه، ما قال أن يرضوهما. هنا يقال يمكن لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله. نعم. هنا فلا يخرجنكما من الجنة، ما قال فتشقيا أو فتشقيان، قال فتشقى. ما السبب؟ هو ليش؟ أحسنت، سمعتم الجواب. باعتبار أن الكسب والكد وطلب الرزق والحرث من الذي يقوم به؟ هو الرجل، والمرأة في خدرها، فالعمل موكول بالرجل. فلا يخرجنكما من الجنة، هذا العيش الرغيد الذي لا يحتاج منكم إلى سعي في طلبه وتحصيله، ولا كد ولا زرع ولا طحن ولا عجن ولا ذهاب ومجيء وبيع في الأسواق. فتشقى، يشقى الرجل الخروج من بيته في طلب الرزق، والمرأة تبقى في خدرها لا تخرج. فنسب الشقاء إليه، ومن هنا استنبط بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله هذه الآية أن نفقة المرأة تجب على الرجل، كان أبا أو زوجا. ولاحظ هذا الاستنباط دقيق، وهذه الآية من يعني هي من القصص القرآني، وما سيقت من أجل تقرير حكم ابتداء، يعني ليست من آيات الأحكام التي هي صريحة في ذلك، سيقت لتقرير حكم مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. كثير من كتبوا في أحكام القرآن يقتصرون على 500 آية، كما فعل مقاتل بن سليمان، توفى سنة 150 للهجرة، تفسير 500 آية موجود الكتاب، اللي هي الآيات الصريحة في تقرير الأحكام. هنا في قصص الأنبياء تجد أحكاما. فهنا فلا يخرجنكم، وفي فائدة أخرى يعني، وليس وإن كان في هذا الدرس فقط يعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام من كثير في توجيهه والجمع بين الأقوال، لكن للمناسبة في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه، استفزاز المرأة للعمل والاختلاط، ويقال هنا هذه هي الفطرة الإنسانية وما جبل الله عز وجل عليه الخليقة، حيث ركب هذا الرجل، ركب الرجل هذا بهذا التركيب من الصبر والتحمل للكد والسعي والعمل على طلب الرزق، والمرأة تبقى مصونة محفوظة، وجعل فيه الغيرة عليها، فهي عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي هم بها أو أغرى بها وزينها للناظرين، فتبقى محفوظة بعيدة عن أنظار الرجال، تربي الصغير، تقوم على المريض، وتهيئ الدار لزوجها وشريك حياتها، فإذا جاء وجد كل شيء قد هيئ، فيجد راحة البال في بيته إذا رجع إليه من أعماله الشاقة. وأما إذا استفزت المرأة المسكينة للعمل وخرجت وصارت أجيرة تكدح وتسعى هي وزوجها، ولربما هي التي تسعى وتكدح والزوج جالس في البيت، فإن ذلك يفسد نظام الحياة من تحميل المرأة ما لا تحتمل، ومن إفساد الجيل والنشأ حيث لا يتلقون التربية، وهؤلاء هم الرصيد الحقيقي للأمة لمستقبلها، فيربيهم الخدم، لا يربونهم على القيم ولا الفضائل ولا الدين ولا الكمالات، ثم بعد ذلك أيضا لا تسأل عن عما يحصل من الاضطراب في الحياة الأسرية من جهات متعددة. هذه المرأة المسكينة يحصل لها من القلق والضعف والتوتر والانشغال مما يدفع ضريبته، مما يدفع ضريبته هذا الزوج البائس المسكين، وهم إنما يفعلون ذلك من أجل ألا تبقى حبيسة في الدار، طاقة معطلة نصف المجتمع، ثم يؤتى باثنين على الأقل أو ثلاثة، واحدة تطبخ وتربي، وواحدة تخدم وتكنس، والسائق يذهب ويجيء، هذا في أقل الحالات إذا ما جيء بمربية أو بأكثر من سائق. كم حبس الآن في البيت، كم محتاج إلى. ولهذا في بعض التقارير لبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن المرأة العاملة في البلاد التي تعمل فيها المرأة تكون عبئا على الاقتصاد، اقتصاد البلد، بنسبة 40%. وهؤلاء يعرفون هذا الكلام جيدا، هل يطالبون ويكتبون ويتبجحون في كل مناسبة وبدون مناسبة يطالبون بخروج المرأة، ويوجد من يلقنهم أن الحرام هو الخلوة وليس الاختلاط، هذا هو الحرام، ويحتجون بأشياء الطواف وبالمسجد النبوي ما شاء الله تبارك الله. فللأسف أقول هذه تلقى رواجا في مثل هذه الأيام وتسارعا حتى من غير مناسبة، أحيانا تقحم المرأة إقحاما من أجل أن تخرج وتشقى، والله عز وجل يقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، والآن يريدون أن يشقوها معه أيضا. وهذه المسكينة تصدق هذا الكلام وتخرج من أجل أن يكون لها قيمة وأن يكون لها دور في المجتمع، ما يبقى نصف المجتمع معطل، وصار حتى الدعاة يضطرون عند الكلام على هذه القضية أن يقول لا يا المرأة أنت لك دور ريادي ودور مهم، وأنت لك دور قيادي لا يستهان به، فأنت التي تحضنين وتربين وتنشئين، ونصف المجتمع يتخرج القادة على يدك والعلماء والكبراء والملوك، أنت الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق، وراء كل عظيم امرأة وراء كل رجل عظيم امرأة، ويقول لها الكلام لأن هذا الكلام يدغدغ مشاعرها ويصل إلى الأعماق، هي ضعيفة مسكينة. فإذا قالوا لها أنت نصف المجتمع محبوسة في البيت ما تخرجين، أنت طاقة معطلة، تأثرت، فيضطر الدعاة يقول لا أنت مهمة، من قال أنك مهضومة ومكسورة الجناح وأنك لك دور قيادي وريادي؟ إنسان اللي واثق من نفسه وإنسان عارف نفسه يحتاج أن يقال له هذا الكلام، يحتاج أن يقال له الكلام. نعم، والله المستعان، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نعم، تفضل. قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى والضحى حر الظاهر. نعم، ضحى بمعنى يعني ضحى فلان فهو ضاح إذا خرج وبرز لحر الشمس لا يكنه منها شيء. ولهذا يخرج الحجاج يأتون شعثا غبرا ضاحين يعني للشمس لا يكنهم منها شيء. فهنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجوع والعري بينهما ارتباط. وهو يقول وهو مسبوق إلى هذا ذكر هذا المعنى ابن القيم وغير ابن القيم ذكروا هذا المعنى أن الجوع والعري مترابطان. فالجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فالظمأ يعني حرارة العطش ولا تضحى التعرض لحر الشمس خروج إليها هذا حرارة الظاهر. فجمع بين هذا وهذا. وهذا إذا تأملت في القرآن تجد أشياء يعني في قوله تبارك وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالجنة فيها معنى السعة وفيها معنى البرودة والحرير في معنى الليونة والنعومة. جزاهم بما صبروا فلما كان الصبر فيه من الحرارة صبر ليس بالشيء السهل حرارة وفيه خشونة وفيه ضيق حبس للنفس صبر على اسمه مر مذاقه ففيه خشونة قابل ذلك بهذه الأمور. جزاهم بما صبروا جنة السعة مكان الضيق والبرودة مكان حرارة الصبر والحرير الليونة مكان خشونة الصبر. جزاهم بما صبروا جنة وحريرة هذا المعنى ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكل من إلى آدم وزوجه وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكل من كل الثمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد. فروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا ما يقطعها وهي شجرة الخلد. ورواه الإمام أحمد. نعم. على كل حال هذه الآيات سبق الكلام على بعض ما يتعلق بها في مواضعه سورة البقرة في سورة الأعراف في سورة الكهف. على كل حال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة، هذه الوسوسة، أنه قال له يا آدم. وأصل هذه المادة الوسوسة تقال للصوت الخفي أو الخفيف أو الضعيف وسوسة، ولهذا يقال لصوت الحلي الذي تلبسه المرأة يقال له وسوسة، وسوسة الحلي، وهو الصوت الصادر عنه إذا تحركت المرأة. ووسوس إليه الشيطان. وذكرنا هناك أيضا سؤالا، وهو أنه كيف وسوس إليه وآدم في الجنة مع أن إبليس قد طرد وأبعد وأخرج. فبعضهم يقول دخل في صورة الحية وأن الملائكة لم تتفطن لهذا، وهذا من الإسرائيليات ولا حاجة إليه، ولكن يمكن أن يقال بأنه وسوس لهما وهو خارج الجنة، خاطبهما وهو خارج الجنة. وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، روى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة، نخلة السحوق يعني النخلة الرفيعة جدا طويلة التي لا يوصل إليها. نعم. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه كما في الحديث بأنه كان طوله 60 ذراعا في السماء. نعم. فأول ما بدأ منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا، ولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة، أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة. قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب، فلم يسمعه منه وفي رفعه نظر أيضا. على كل حال الكلمات التي تلقاها، فتلقى آدم من ربه كلمات، هي قوله تبارك وتعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي القراءة الأخرى المتواترة فتلقى آدم من ربه كلمات. وعلى كل حال قوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، سوآت جمع سوءة وهي العورة، وقيل لها سوءة لأن ظهورها وانكشافها مما يسوء الإنسان، فهو أمر لا يجمل ولا يحسن لا من جهة الديانة ولا من جهة الفطرة ولا من جهة المروءة. ولهذا لما حصل ذلك لآدم عليه الصلاة والسلام مباشرة فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، هذه فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها، ولهذا فإن خلافها من التعري هو من عمل الشيطان وهو خلاف الفطرة، فالله تبارك وتعالى يقول ينزع يعني الشيطان عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذا التعري الذي يعتبره كثير من النساء تحررا ومدنية متقدمة متطورة متحضرة، هذا خلاف الفطرة وهو جهالة وانتكاس ورجوع إلى البهيمية، إنما يكون ذلك للحيوانات، أما الفطر فإنها تأبى ذلك. هذا آدم في الجنة عليه الصلاة والسلام يخصفان عليهما من ورق الجنة. على كل حال هنا قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، السوآت جمع مع أن المذكور قبله مثنى، فما وجه ذلك؟ ما وجه هذا؟ العلماء يجيبون عنه عدة أجوبة عدة أجوبة. من هذه الأجوبة أن بعضهم يقول بأن السوآت جمع هنا باعتبار أن لكل واحد منهما قبلا ودبرا، فصار ذلك أربعة فجمعها بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول إن ذلك باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وهذا مذهب معروف لبعض أهل العلم، هم مختلفون في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان، فبعضهم يقول اثنان، الجمهور يقولون ثلاثة، بعضهم يقول اثنان، ويحتج لهذا من القرآن بقوله الحج أشهر معلومات، أشهر قالوا وأشهر الحج ذو الحجة ذو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهو شهران وعشرة أيام، كيف قال أشهر؟ ويحتج، وهذا ليس بصريح لأن الآخرين يقولون بجبر الكسر، وبعضهم يقول إلى نهاية الحجة، لكن أصرح من هذا وأوضح وقوله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا يسمونه في الفرائض حجب النقصان وليس بحجب الحرمان، فالأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس إن كان لمن ورثته إن كان له إخوة، واضح؟ فهذا الآن الإخوة الذي يحصل حجب النقصان للأم بوجودهم اثنان، فعبر عنه بالجمع إن كان له إخوة، ولهذا يقول في مراقي السعود أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري، يعني عند الإمام مالك رحمه الله. وهذا قول على كل حال له وجهه كما سمعتم معروف، فهذا جواب هو أحد الأجوبة عن ذكر الجمع بعد المثنى في السوآت، ما قال فبدت لهما سوآتاهما وإنما قال سوآتهما. وبعضهم يقول غير هذا. نعم. وطفقا وقوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب، وكذا قال قتادة والسدي. وقوله وعصى، نعم نعم، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا بمعنى أقبل أو جعل، تعرفون أفعال المقاربة والشروع، أخذ في كذا، طفق، نعم، طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أقبل أو جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان أي يلصقان عليهما من ورق الجنة. قال خصف الورق على بدنه، نعم، يعني ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة، كما يقال في خصف النعل يخصف نعله، نعم، بمعنى أنهما يستتران بهذه الأوراق. نعم. وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. وغيرهما من المسانيد. له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. نعم. وعصى آدم ربه فغوى، بعضهم يقول غوى يعني ضل عن الصواب، وبعضهم يقول غوى أي فسد عليه عيشه وتلاشى ذلك النعيم وذهب واضمحل، وبعضهم يقول غوى أي جهل موضع رشده، والمعتزلة فسروا ذلك بتفسير لا يصح لا من جهة اللغة في هذا الموضع، وهو خلاف الظاهر المتبادر من هذه اللفظة. قالوا غوى بمعنى بشم. مش معنى بشم يا علي؟ يعني إيش بشم؟ ما هو شبع فقط؟ إذا امتلأ بطنه يعني أكل أكلا كثيرا بشم، كثرة أكل. تقول بشم الفصيل يعني أي رضع أكثر من حاجته. فيقولون بأن المقصود عصى آدم ربه فغوى أي بشم من كثرة الأكل من الشجرة، أكل كثير منها. هذا بعيد بعيد، والظاهر وهذا إنما فعلوه من أجل أن يقرروا أصلهم في هذا الباب، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقع منهم المعصية. يقولون هم معصومون من المعاصي، والمسألة فيها كلام كثير معروف في كتب العقائد وعند الأصوليين أيضا، هل تقع المعصية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لا؟ فالذين يقولون تقع منهم يحتجون بأدلة، منها هذا الدليل وهو من أوضحها وأصرحها، عصى فإذا أول غوى فماذا يفعلون بعصا؟ وأيضا يحتجون بمثل قوله تبارك وتعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم من ذنبك، فالغفر إنما يكون لي ذنب يقع. وحينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه المسألة، هل تقع المعصية من الأنبياء أو لا؟ الذين يقولون تقع يقولون لكن لا تقع، لا يقع منهم الإشراك ولا يقع منهم الكبائر ولا يقع منهم الصغائر المدنسة التي يسمونها صغائر الخسة، يعني التي تسقط المروءات، ولا يصرون على الذنب والمخالفة، ما يحصل منهم إصرار، بل يبادرون للتوبة. الشاهد أنه لا حاجة لتحريف آيات القرآن من أجل عقيدة أو مذهب يعتقدها أحد من الناس. فعصى آدم ربه فهوى، هذه صريحة. وبعضهم يعني حينما يرون صراحة هذه الآية ممن يقولون المعصية لا تقع من الأنبياء، يقولون هذا قبل أن يكون نبي، ما كان نبيا حينما أكل من الشجرة، بعدين صار نبي. واضح؟ طبعا هذه دعوة، ومن أين لهم هذا أنه ما كان نبي؟ نعم. قوله قال طبعا عفوا، تنبيه على قضية المحاجة بين آدم وموسى، لا محاجة، لا إشكال أن تقع بعد ما توفي موسى عليه الصلاة والسلام ولقيه في الملأ الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء، لقي آدم وموسى كما هو معلوم في ليلة المعراج، فلا إشكال في هذا. وحصلت المراجعة بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام في فرض الصلوات. والمحاجة هنا التي حصلت: آدم عليه الصلاة والسلام حينما اعتذر بهذا العذر: أتلومني على أمر قد أو أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ هذا كما هو معروف أن هذا ليس من باب الاحتجاج بالقدر على المعايب والمعاصي، وهذا لا يجوز أصلا يحتج الإنسان على المعيبة والذنب والمعصية بالقدر، وإنما هو من قبيل الاحتجاج بالقدر على المصيبة. والفرق الفرق ظاهر، أن الإنسان إذا وقع منه الذنب فليس له أن يبرر وقوعه بالذنب ويصر عليه ويبقى محتجا بالقدر، ولكن من تاب وترك وأقلع وبقيت آثار هذا الجرم ثم بعد ذلك عوتب، فإنه له أن يحتج بالقدر ويقول: هذا أمر قد قضاه الله علي، كتبه علي، فلا داعي لمثل هذه المعاتبة. واضح؟ هو يحتج بالقدر على المصيبة التي حصلت. نعم. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم، وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة. نعم. على كل حال، وكان مما ذكر هناك بأن قوله تبارك وتعالى هنا قال اهبطوا، وهنا قال اهبط منها، فالمخاطب هنا من أهل العلم من يقول آدم وحواء، آدم وحواء اهبطا، ولكن يرد على هذا السؤال وهو ما وجه الجمع بعده بعضكم لبعض عدو، ما قال بعضكما لبعض عدو. الذين قالوا آدم وحواء فقط قال بعضكم لبعض عدو، بمعنى إيش؟ الذرية حصل بينهم العداوة والبغضاء والتطاحن والشر كما هو معلوم، بعضكم لبعض عدو. وبعضهم يقول إن قوله اهبطا منها، نعم، لآدم وحواء، وأن قوله بعضكم لبعض عدو يعني أن ذلك مع الشيطان، بعضكم لبعض عدو مع إبليس. وبعضهم يقول إن قوله قال اهبطا منها جميعا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، نعم يعني أنتما أعداء لمن؟ للشيطان، والشيطان عدو لكما، بعضكم لبعض عدو. فإما يأتين، والعدو كما سبق جنس يصدق على الواحد والعدد والكثير، نعم، كما قال الشاعر بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، بها جيف الحسرة الإبل التي تنقطع في الأسفار من الكلال والتعب يتركها أصحابها تموت بها، يعني هذا الشاعر يمدح نفسه أنه يقطع الفيافي والأماكن اللي ما يقطعها أحد، بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض تسلخت عنها الجلود وأما جلدها، جلدها لاحظ عظامها جمع، وأما جلدها ما قال وأما جلودها، فقوله وأما جلدها أي الجلود، فهو جنس يصدق على الواحد والكثير، كما يقال خلق الله السماوات والأرض مفرد، هو جنس يصدق على العدد سبع من الأراضين، وهكذا في مواضع كثيرة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني أو الأطفال، نعم، أو الأطفال هو معنى الجمع، نعم تفضل. نعم، بعضكم لبعض عدو قال آدم وذريته وإبليس وذريته، وقوله فإما يأتينكم مني هدى قال أبو العالية الأنبياء والرسل والبيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض في قوله عفوا فإما يأتينكم مني هدى، من قال بأن المقصود بقوله بعضكم لبعض عدو يعني مع إبليس، فإما يأتينكم مني هدى الخطاب للجميع، فيدخل فيه من؟ إبليس، بمعنى الذرية أيضا، لأن الجن من ذرية إبليس، وإن لم يكن هذا محل اتفاق. فالكفرة منهم يقال لهم شياطين، نعم، نعم تفضل. قوله ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره. نعم. ومن أعرض عن ذكري، ذكري هنا الذكر كما سبق في بعض المناسبات مصدر، ويحتمل أن يكون هنا قد أضيف إلى الفاعل، ويحتمل أنه قد أضيف إلى المفعول. من أعرض عن ذكري، ذكري يحتمل أن يكون المعنى من أعرض عن ذكري أي لم يذكرني، لم يذكر ربه، لم يذكره بقلبه حيث صار غافلا، ولم يذكره بلسانه، ولم يذكره بجوارحه بالعمل في طاعته ومرضاته. أعرض عن ذكري لم يذكرني. ويحتمل أن يكون المعنى أعرض عن ذكري أي عن مذكوري. وما هو مذكوره؟ يكون هنا مضاف إلى المفعول. نعم. فمعنى ذلك أعرض عن ذكري أن ذكره تبارك وتعالى هو القرآن. من أعرض عن القرآن فلم يقرأه، ولم يتدبره، ولم يعمل به، ولم يتحاكم إليه، فإن له معيشة ضنكا. نعم. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فمثل هذا الآية تحتمل المعنيين، ويمكن أن تحمل على هذا وهذا. يقال من أعرض عن ذكري أي لم يذكرني، فيحصل له من الوحشة والضيق والحرج في الصدر، فتظلم نفسه بقدر ما فيه من الغفلة والإعراض عن ذكر الله عز وجل. وهكذا أيضا من أعرض عن القرآن فلم يقرأه، ولم يتدبر ونحو ذلك، فإنه يضيق عيشه وتضيق نفسه. والعلماء رحمهم الله بعضهم يقول إن هذا في الدنيا، وبعضهم يقول إن هذا في البرزخ، فإن له معيشة ضنكا. ضنك الضيق، فهذه المعيشة الضنك بعضهم يقول تحصل له بالدنيا بالوحشة وما يحصل له من ضيق الصدر، فإنه على قدر ما يحبس الإنسان نفسه عن المعاصي المخالفات ويحملها على النصب في طاعة الله تبارك وتعالى، على قدر ما يحصل من الاتساع في الصدر. إذا ضيق الإنسان على نفسه فلم يطلقها ويسرحها في أودية الهلكة والمعصية، اتسع الصدر. احبس الجوارح عن المعصية واحملها على الطاعة، يتسع الصدر. أطلق الجوارح في معصية الله عز وجل وسرحها في أودية الهلكة، يضيق الصدر. والناس العجيب أنهم يفعلون هذا بإطلاق النظر أو السمع أو فعل مقارفة ما لا يليق من أجل تحصيل اللذات، وما علموا أن اللذة تحصل بالكف عن مثل هذا، وأنه على قدر إقباله على هذه الذنوب والمعاصي على قدر ما يحصل له من الألم والانقباض والحسرة والوحشة التي تكون في قلبه. هذا يقول ابن القيم رحمه الله أن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة لا يذهبها إلا صدق اللجأ إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. ومجبول على هذا الفقر إلى ربه وخالقه ومولاه تبارك وتعالى. وبعضهم يقول هذا في البرزخ، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والسبب الذي حمل هؤلاء على هذا القول هو أنهم يقولون بأن الدنيا نرى فيها من هو في بحبوحة من المعرضين عن ذكر الله عز وجل وطاعته والإيمان، بحبوحة وسعة ولذات يتقلب فيها، ونجد من المقبلين على طاعة الله عز وجل من يتقلب في ألوان الفقر والمعاناة والبؤس والمرض وما أشبه ذلك. قالوا إذن هذا وين؟ في البرزخ. وهذا بهذه الطريقة التي يقررون بها هذا القول أظنه غير دقيق. والسبب أن الضنك والضيق والحسرة والألم وما أشبه ذلك ليس هو ألم الجوارح وبؤس الجوارح، إنما هو ألم القلب وضيق النفس وما يحصل للإنسان من الوحشة وانقباض الصدر. هذا هو المراد. ولهذا مهما كان هؤلاء فيه عن المعرضين من النعيم واللذات فإن ذلك ليس هو السعادة والراحة، وإنما السعادة الحقيقية هي في طاعة المعبود جل جلاله، الإقبال عليه، هذه السعادة الحقيقية. فهؤلاء نظروا إلى المسألة باعتبار لذات الأبدان، لكن هل معيشته فعلا حياته حياة سعيدة ويجد انشراحا وسرورا ونعيما حقيقيا؟ الجواب لا. الوحشة تقتلهم وتلاحقهم في لذاتهم، وهذا شيء مشاهد، فإن له معيشة ضنكا. ولهذا يقال بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فالإنسان يحصل له من الحسرة والألم وحرج الصدر وضيقه بقدر ما عنده من الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. ولهذا تجد الناس يتفاوتون في هذا السرور والراحة، راحة القلب وطيب العيش، اتساع الصدر، بحسب ما عندهم من هذا المعنى، الإقبال على الله عز وجل وعبادته، الإقبال على كتابه. فهذا هو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا يمكن أن يقال فإن له معيشة ضنكا، إن أول ما يدخل به هو الحياة الدنيا. نعم، مما ذكرت. ولا مانع من أن يدخل في هذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله البرزخ، فإن الله قال ذلك وأطلقه وذكر بعده، قال ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يكون قبل يوم القيامة البرزخ والدنيا، ففي الدنيا له ضيق الصدر، وفي البرزخ يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والله المستعان. القيم له كلام جيد في هذا المعنى، بس فيه بعض الطول، إذا كنتم تنشطون نقرأ منه ولا شوف الجزء هذا في صفحة 171. مع أن ابن جرير رحمه الله يختار أن المعيشة الضنك هي في البرزخ، والسبب هو ما ذكرت، أنه في الدنيا ناس من المعرضين يتنعمون. والجواب عن هذا واضح. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: قول الله تعالى ذكره ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فذكره فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله والإعراض عنه. لاحظ تفسيره بكلامه القرآن يعني يكون المعنى هكذا: من أعرض عن ذكري أي مذكوري. نعم نعم. والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك. فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وفيه حديث مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك. يقال منزل ضنك وعيش ضنك، فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. فإن النفس كلما وسعت عليها كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. لاحظ هذا المعنى بديع. كل ما ضيقت عليها بحملها على الطاعة واجتناب المعصية كل ما وسعت على القلب، والعكس بالعكس. نعم. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما وأشق. قل فآثر. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما وأشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن. فإن نعيم وأشق ها؟ ولا تشق وأشق نعم وأشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن. لا عفوا آسف، وأشقي وأشقي البدن بنعيم ولا تشقي وأشقي البدن بنعيم الروح، ولا تشقي الروح بنعيم البدن. فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله مستعان. وقال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية وقوله: ومن أعرض عن ذكري، يتناول الذكر الذي أنزله وهو الهدى الذي جاءت به الرسل، ويدل عليه سياق الكلام وهو قوله: وكذلك اليوم تنسى. فهذا هو الإعراض عن ذكره. فإذا كان هذا حال المعرض عنه، فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده وأحسن الظن به؟ فكما أنه لا يكون مؤمنا إلا من قبله وانقاد له، فمن أعرض عنه وعارضه فمن أبعد الناس عن هذا. هو يقول يعني هذا الآن المعرض، فكيف بالمعارض المعترض على أحكام الله عز وجل وشرائعه الذي يعارضها بمعقوله وذوقه وهواه؟ كيف تكون حاله؟ في الآية الأخرى قوله تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم صلى الله العافية، بمعنى أنه صار اشتغالهم وكدهم وسعيهم وعملهم فيما يحصل به العطب والهلاك والبوار، فتصير فرح هذا الإنسان وإقباله وبذله ونفقاته وذهابه ومجيئه صلى الله العافية فيما يرديه ويهلكه ويحصل له به صلى الله العافية البوار في الدنيا والآخرة. هذا إذا أنسى الله عز وجل العبد نفسه. نعم. فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به. وقال رحمه الله تعالى: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها، والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر، فهو لا يصحو ساعة إلا حس وشعر بهذا الألم فبادر إلى إزالته بسكر ثان، فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا في دورهم الثلاث، وليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكمال ظهوره هو في الدار الآخرة وفي البرزخ، إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك، كما قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه. وقال أيضا: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كان نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. نعم، على كل حال فإن له معيشة ضنكة، يريد أن يقول بأن هذه المعيشة الضنك تشمل الدنيا وتشمل البرزخ، وفي الآخرة في يوم القيامة يحشر بهذه الصفة، ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وهذا إذا أردنا الترجيح بين القولين في معنى الذكر، من أعرض عن ذكري، فإن القرينة تدل على أن المراد به القرآن، ولهذا قال به كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، لأنه قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. لكن هذا لا يمنع من حمل الآية على المعنيين، والله تعالى أعلم. كما يقال أيضا في المعيشة الضنك أنها في الدنيا وفي البرزخ. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ ها؟ هذا يرجع للأصل، مكتوب عندكم في الأصل. عبد الله، الأصل مقطع اللي قرأه، قال: بعضكم لبعض، قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. يقول: قد بسطنا ذلك في سورة البقرة، بعضكم لبعض عدو، قال آدم وذريته. قال في قبله شيء؟ من اللي قال؟ ما ذكر شيء قبله، ما نقل عن أحد. اهبطوا منها جميعا أي من الجنة، ذلك في سورة البقرة. لا أعرف، لكن لا يبعد أنه يريد بذلك قال إبليس، يعني كان يريد أن يفسر كلام الله عز وجل. قال الله بدل ما يأتي بالضمير أو بالإشارة ذكر قد يكون هذا الله أعلم. نعم اعتقادهم في القدر ما علاقة موضوع الاعتقاد بالقدر والجبر بما يحاسب؟ لا لا لا ما يقولون ما يحاسب لا لا لا هم يقولون هل الله تبارك وتعالى قدر عليه المعصية ذنب أو لا. فهم المعتزلة مثلا يقولون العبد يخلق فعله جيد لشبهة لا حاجة للكلام فيها لكن هذا هنا فغوى من أجل أنهم يقولون أن الذنب لا يقع من الأنبياء والذين يقولون الذنب لا يقع من الأنبياء ليس المعتزلة فقط أو لا وإنما يقول به غيرهم أيضا ولهم في ذلك يعللون ذلك بأمرين ولا أحب أن أذكر بعض الأشياء مما يقولون لكن على كل حال هم يعللون هذا أو يستندون إلى أمرين. نعم المرجئة قصدك؟ لا كيف المعتزلة عكس المرجئة المعتزلة من فرق الوعيدية يقولون بأن الذي يفعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ما يقال له مؤمن وفي مسائل الأحكام في يقولون بأنه مخلد في النار مثل قول الخوارج لكن في باب الأسماء هم يسمونه فاسق ملي والخوارج يسمونه كافر لكن النتيجة واحدة هم عكس المرجئة. نعم سبق أشرت إلى هذا باعتبار أنهم من ذريته نعم من ذريته إيه بعضهم يقول ليسوا من ذريته نعم نعم أكل حال بغض النظر أكيد أنه وجد ألوان النعيم في الجنة وأراد البقاء فيها لكن الشيء الذي يمكن يستنبط من هذه الآية وهو أولى ما يعني أشرت إليه هو أن بقاء آدم حينما كان في الجنة أنه لم يكن بقاء أبديا سرمديا. من أين أخذنا هذا؟ أنه قال له هل أدلك على شجرة الخلد فأكل منها يطلب الخلد وأن الله عز وجل حينما قال له وخاطبه نعم لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ما قال لا تموت كان يطلب الخلد ولا شك أن طلب البقاء والخلود في النعيم أن هذا من أعظم مكملات النعيم لأن النعيم إذا تذكر الإنسان أنه يفارقه فإن نعيمه يتنغص يتكدر ولهذا ذكر الله خلود أهل الجنة خالدين فيها فالموت من المنغصات والموت ليس يسبق الموت شيء نغص الموت للغنى والفقير نعم على كل حال ظواهر الآيات تدل على أنها الجنة المعهودة ولا حاجة للتكلف في مثل هذا نعم من غير دليل يمكن أن يقف عنده الإنسان فإذا قيلت الجنة نحن لا نعرف إلا الجنة المعهودة نعم طيب باقي شيء نعم يمكن أن يكون باعتبار أن آدم هو الأصل وأن حواء تبع له، وأن ذلك هو الذي من أجله جاءت عامة الخطابات في القرآن بصيغة الذكور. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فنزلت الآيات: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فنزلت ثلاث آيات. نعم. وإلا فعامة الخطابات في القرآن إنما هي بصيغة المذكر، باعتبار أن المرأة تبع له، فيكون ذلك ابتداء حتى في قوله: نعم، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نعم، خاطبه بهذا، وأن ذلك يرجع إليهما. يمكن أن يقال هذا، وأن الدنيا دار شقاء كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالمرأة تشقى، حتى تشقى في كل شيء إلا في طاعة الله عز وجل والإقبال عليه، مع أن هذا لا يخلو من عناء وتعب. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله بأنه لا يوجد لذة خالصة في الدنيا، حتى العبادات فيها نصب، وإنما اللذات الخالصة في الجنة. والمرأة تشقى في الحمل والولادة والتربية والإرضاع وما أشبه هذا. لكن بعض اللطائف وبعض القضايا التي يذكرها بعض أهل العلم يشيرون إليها فيها معنى جميل، مثل هذا: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أن طلب الرزق والكسب والكد موكول إلى الرجل، والمرأة تبقى في خدرها، ليس من شأنها العمل ولا تشتغل أجيرة ولا تختلط بالرجال ولا تزاحمهم في الأسواق ولا في المكاتب ولا غير ذلك، تبقى في البيت. هذا معنى جميل، كقوله تبارك وتعالى عن امرأة إبراهيم، وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى. قالت: عجوز عقيم، عبرت بكلمتين. قد ذكرت هناك أن ابن القيم رحمه الله قال يعني هذا يستنبط من أدب المرأة المسلمة مع الرجال، لا تطيل الكلام، فكل واحدة من العلتين المذكورتين تكفي لأن لا يولد لها عجوز وأيضا عقيم. لكن الموضع الآخر قالت: آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. كلام طويل، لكن اللطيفة الأولى جميلة، لعل هذا يكفي. صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.